نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بخير والحمد لله. كيف مشيت؟ أهلا. تفضل. بالنسبة لشيخنا عن بالنسبة لليمن. دراسة في اليمن. شو تساوي؟ دراسة في اليمن. الشيخ مقبل. إيه. نعم العمل. نعم العمل. يعني تنصحني يا شيخ؟ اي نعم. الله يبارك فيك. اذا كنت صابرا على العيش.